الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معز المتقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فمن اتقاه وقاه وأسعده ولا أشقاه. أيها المسلم، السعادة في هذه الدنيا هي في مداومة ما يقربك من الرحمن، والتزود بما يدخلك الجنان، فالشهور والأعوام والليالي والأيام مقادير للآجال، مواقيت للأعمال. ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. فيا أيها المسلم، اجعل من عمرك ظرفا للطاعات تتقرب فيه بالصالحات، فوا أسفاه على زمان يضيع في غير طاعته سبحانه، ووا حسرتاه على وقت يفوت في غير مرضاته جل وعلا. وقد قال العلماء: ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحها، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها، وما أقبح السيئة بعد الحسنة تمحقها. نسأل الله الثبات على الطاعات، ونعوذ به من الموبقات والسيئات. إخوة الإسلام، من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى مولاه جل وعلا عبادة الصيام فرضا ونفلا، فقد ذكر الله جل وعلا في أوصاف من أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما: والصائمين والصائمات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال أهل العلم: وقوله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يتضمن أن الصيام لا ينحصر تضعيف أجره، بل يضاعفه الله أضعافا كثيرة بغير حصر عدد، فإن الصيام من الصبر. وقد قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المسلم، الصوم فضله عظيم وثوابه كبير. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. وفي رواية: فإذا دخلوا أغلق. وفي رواية: من دخل منه شرب، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. رواه أحمد بإسناد صحيح. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالصوم والإكثار منه، فقد قال له أبو أمامة رضي الله عنه حينما قال: يا رسول الله، مرني بأمل. قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له. وفي رواية ابن حبان قال: قلت: يا رسول الله، دلني على أمل أدخل به الجنة. قال: عليك بالصوم، فإنه لا مثيل له. وكان أبو أمامة وأهله يصومون، فإذا رؤي في بيتهم دخان بالنهار علم أنه قد نزل بهم ضيف. إخوة الإسلام، وقد تضمنت سنة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الترغيب في نوافل الصوم، نشير إلى بعض من ذلك في الوقفات التالية. الوقفة الأولى: استحباب صيام يوم الأثنين والخميس، فكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صومهما ويقول: تعرض الأعمال فيهما، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال ابن رجب: وكان أسامة، وهو راوي بعض هذه الأحاديث، يصومهما حضرا وسفرا. الوقفة الثانية: استحباب صيام ستة أيام من شوال، ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وفي حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام سنة. أخرجه الإمام أحمد والنسائي، وصححه الرازي. إخوة الإسلام، وقد استحب بعض العلماء أن تصام هذه الأيام على وجه التتابع، ولكن لا حرج في تفريقها في أثناء هذا الشهر، كما أن أكثر العلماء على أنه لا يكره صيام ثاني يوم الفطر، لما دل عليه حديث عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: إذا أفطرت فصم. الوقفة الثالثة: تأكد استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وعن أبي الدرداء قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. والأفضل يا عباد الله صوم هذه الثلاثة في الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع والخامس عشر، لما رواه النسائي والترمذي. وقال حسن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وقال: هي كصيام الدهر. وعن ملحان القيسي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام البيض 13 و14 و15، رواه أبو داود. وروى النسائي بإسناد حسن كما قاله النووي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، ولكن ضعفه بعض أهل العلم. أخي المسلم، ومن عليه قضاء من رمضان فالصحيح من قولي أهل العلم أنه لا يتطوع قبل صيام مفروض، ويتأكد هذا في حق صيام 6 أيام من شوال، فإن صريح الحديث يدل على أنها لا تكون إلا لمن أكمل عدة رمضان. ومن أصول الشريعة أن الفرض مقدم على النفل. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا بما فيه من الآيات والبيان. أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله للأولين والآخرين. أيها المسلم، ولئن كنت في رمضان مجتهدا في صلاة الليل، فاعلم أن فضل الله عظيم في سائر الشهور والأعوام. وقد وعد عباده المتهجدين بالليل بالأجر العظيم والثواب الجزيل، ووصفهم بقوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، رواه مسلم. تقول عائشة رضي الله عنها لرجل: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض صلى قاعدا. أخرجه أبو داود بسند صحيح. فحافظوا رحمكم الله على صلاة الليل، ففيها تكفير السيئات ورفع الدرجات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك فيقول: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، وتكفير للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث حسن. فيا من يطمع في الجنان ونيل رضا الرحمن، سارع إلى تحصيل أسباب الرضوان. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، حديث صحيح. ثم إن من أفضل الأعمال وأزكاها عند ربنا جل وعلا الإكثار من الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أصلح أوضاع المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أوضاعنا وأوضاع المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أوضاعنا وأوضاع المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خدمة رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا غني يا حميد، اللهم يا غني يا حميد، اللهم يا واسع الفضل، اللهم يا كريم، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا وأغث ديار المسلمين. اللهم أغثنا وأغث ديار المسلمين. اللهم أغث ديارنا وديار المسلمين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. اللهم ارحمنا بضعفائنا وببهائمنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تمنعنا فضلك، اللهم لا تمنعنا فضلك، اللهم لا تمنعنا فضلك يا جواد يا كريم. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.